بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أراد بعدما ذكر جملة مما يتعلق بذكر الصفات والأسماء من كتاب الله تعالى، شرع في ما أثبته المصدر الثاني مصادر التشريع، وهو السنة. واتفق أهل السنة والجماعة على أن الأدلة المعتبرة شرعا أربعة، على جهة إجمال الشريعة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وذلك من حيث الجملة. يعني إذا نظر إلى الأصل الكتاب يحتج به، وكذلك السنة، وكذلك الإجماع، وكذلك القياس. وأما عند التفاصيل فيرد الخلاف بين العلماء، ولذلك يقال اتفقوا من حيث الجملة على أن هذه المصادر هي أربعة، واتفقوا على أن هذه الأربعة ترجع إلى أصل واحد وهو الكتاب والسنة. الكتاب والسنة إذ هما ملاك الدين وقوام الإسلام. قال الشافعي رحمه الله تعالى كلام له إلى أن قال: وأنه لا يلزم قول بكل حال إلا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ما سواهما تبع لهما. حتى الإجماع تبع للكتاب والسنة، لأن الذي دل على إثبات حجية الإجماع والكتاب والسنة، وكذلك القياس دل على حجيته الكتاب والسنة والإجماع، فهما فرعان، أما الكتاب والسنة فهما أصلان. وهذه الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يوافق بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. لماذا؟ لأن الجميع حق، والحق لا يتناقض. قلنا الكتاب من عند الله تعالى، والسنة وحي من عند الله تعالى، وهما دلا على أن الإجماع الحق ثابت، وكذلك القياس الحق ثابت، إذن كل منها حق، والحق لا يتناقض. إذن نقول هي متفقة لا تختلف، وكذلك نقول لا تناقض بينها، وهي متلازمة لا تفترق، كل منهما دل على حجية الآخر. فجميع هذه الأدلة يرجع إلى الكتاب، والكتاب قد دل على حجية السنة، والكتاب والسنة دل على حجية الإجماع، وهذه الأدلة الثلاثة دلت على حجية القياس. فمصدر هذه الأدلة هو القرآن، وأن ما عداه بيان له وفرع عنه مستند إليه. إذن خلصنا من ذلك بأن القرآن وكذلك السنة هما المصدران. ولذلك أراد شيخ الإسلام أن يذكر بعضا من الأحاديث الواردة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إثبات شيء من الأسماء والصفات، إذ كل منهما وحي. قال: فصل، أي هذا فصل خبر مبتدأ محذوف، وفصل فعل مصدر إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول، وهو في اللغة فصل الحاجز بين الشيئين، وصلاحا ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة، ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة. وقيل: الفصل في الاصطلاح واسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالبا، والأول أشهر في التعريف. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أدلة الكتاب أتبعها بأدلة السنة، أدلة السنة جريا على عادة السلف الصالح رحمه الله تعالى وأتباعهم، فإنهم كانوا يذكرون الآيات في الباب ثم يتبعونها بالأحاديث الموافقة لها، كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن قبله ومن بعده في الكتب المصنفة في السنة، يحتجون على أحاديث النزول والرؤية والتكلم الوجه واليدين والإتيان ونحو ذلك بما في القرآن، يعني ما جاء في القرآن، وأما النزول لم يرد في القرآن. حينئذ يذكر ما دل على إثبات صفة العلو من القرآن، ثم يتبعه بما دل على إثبات العلو من السنة، ليدل على أن كل منهما جاء بما جاء به الآخر. فما جاء به القرآن جاءت به السنة، وما جاءت به السنة جاء به القرآن، وكلاهما وحي، وكلاهما حق، وكلاهما لا يتناقضان، فدل على أن هذا تأكيد على أن ذلك الأمر حق في نفسه. ويثبتون بذلك اتفاق دلالة القرآن والسنة عليها كما ذكرنا، وأنهما من مشكات واحدة، ولا ينكر ذلك من له أدنى معرفة وإيمان، فإن السنة كالكتاب في إفادة العلم واليقين وفي وجوب القبول واعتقاد ما تضمنته، فيجب قبول ما جاءت به السنة. نعم الكتاب دل على حجية السنة ولا إشكال، لكن لا يلزم من ذلك ألا تكون السنة مصدرا من مصادر التشريع كما مر معنا. قوله ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة في اللغة طريقة، والسيرة حميدة كانت أو ذميمة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لتركبن سننا سننا من كان قبلكم، يعني طريقتهم. والسنة تأتي بمعنى الطريق والطريقة، وعرفا هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وهذا ما يعتني به أهل الأصول، يعني الذين يرتكزون على السنة من حيث كونها تفيد الأحكام الشرعية، سواء كانت في باب المعتقد أو كانت في باب الفروع، يعني في العلميات وفي العمليات. ولذلك مر معنا أن أصول الفقه وقواعد الشريعة، بمعنى أن تلك القواعد ليست خاصة بالأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين، وإنما هي عامة بالشريعة ما يتعلق بالقلب من حيث الاعتقاد، وما يتعلق به الظاهر من حيث العمل. حينئذ نقول الأولى أن يسمى أصول الفقه بأصول الشريعة أو قواعد التشريع، ولا يختص به بالفقه، وإنما الذين تكلموا فيه قرنوه بالفقه وصار أصول الفقه، وهو ليس أصول الفقه فحسب، وإنما هو أصول للتفسير وأصول للاعتقاد، لأنه يأتي أن الشرك محرم وأن هذا واجب، والتوكل ما حكمه، كل أعمال قلبية، والذي يعتني بالقلبيات هو الذي يتكلم عن التوحيد ومتعلقات التوحيد. إذن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ومن أقواله عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالمغيبات، وهو الذي يعتني به أهل الاعتقاد في هذا الموضع. حينئذ السنة على هذا التعريف تشمل الواجب والمستحب، وكذلك من أعمال القلوب ما هو واجب، ومن أعمال القلوب ما هو مستحب، ليست على درجة واحدة. ولذلك نقول التوحيد له أصل، ما لم يوجد لا يوجد التوحيد، فانتفاؤه انتفاء للإسلام، ومنه كذلك كمال، ثم الكمال على مرتبتين، كمال واجب وكمال مستحب. فكل عمل قلبي حينئذ يتوالى عليه الاستحباب والإيجاب. وهذا مراد المصنف هنا رحمه الله تعالى بالسنة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالغيبيات، ومن ذلك إثبات الأسماء والصفات. فمن أقواله صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالغيبيات وبالأسماء والصفات، فوجب قبوله كما وجب ماذا؟ قبول ما سبق من الآيات، إذ هما من حيث القبول وإفادة ما يجب اعتقاده في مرتبة واحدة، إذ كل منهما مصدر للتشريع. حينئذ يجب على المكلف ماذا؟ يجب عليه أن يعتقد ما دل عليه الكتاب، كما أنه يجب أن يعتقد ما دلت عليه السنة، فكلاهما من هذه المرتبة أو من هذه الحيثية بمرتبة واحدة. وتطلق السنة تارة على ما يقابل القرآن، وهي أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وهو مراد هنا أيضا كذلك، كما في حديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، وهو مراد كذلك، لأن مراد المصنف هنا ما يقابل ماذا؟ ما يقابل القرآن. القرآن كلام الله تعالى، فأراد أن يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤيد القرآن، هذا الذي عناه رحمه الله تعالى. وتطلق تارة يعني السنة على ما يقابل الفرض، وهذا بالصلاح من الصلاح الفقهاء، وهذا فرض وهذا سنة، يعني ما يقابل الفرض. وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من أحكام الخمسة، وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفروض كفروض الوضوء وسننه. وتطلق تارة على ما يقابل البدعة، ما يقال هذه سنة عليها أهل السنة وهذه بدعة عليها أهل البدعة، تقابلا حينئذ تقابلا. على كل السنة لها إطلاقات ولها مباحث تختص باختلاف العلوم والفنون، والذي نعنيه هنا أن السنة تأتي موافقة للقرآن في إثبات ما أثبته الباري جل وعلا من أسماء وصفات، وهذا الغالب أن يكون بماذا؟ أن يكون بالأقوال، قد يرد بالفعل وقد يرد بالتقرير لكنه قليل. ولذلك إذا أطلقت السنة هنا في هذا المقام عني به ماذا؟ أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. أربعة ألفاظ: تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وهذه عبارة الإمام أحمد رحمه الله تعالى بلفظها. فالسنة تفسر القرآن أي تبينه وتوضحه، لأن التفسير في الأصل هو الكشف والإيضاح، فالسنة حينئذ جاءت ماذا؟ مبينة، وهذا من أنواع السنة كما سيأتي، تأتي مبينة لما يحتاج القرآن إلى بيان، لأن بعض الألفاظ قد تكون مجملة أو تكون مطلقة، فيريد البيان في السنة، ويريد التقييد كذلك فيه في السنة. وفي الاصطلاح توضيح معنى الآية وشأنها والسبب الذي أنزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة. المراد هنا السنة تفسر القرآن بمعنى أنها توضحه، ليس المراد به المعنى الصلاحي تفسير، وإنما أراد به أنها تبين القرآن وتوضح القرآن. فتفسير اللفظ تبين معناه وتوضيحه، هذا الذي يعنى به، ويكون حينئذ بأمرين: إما بذكر لفظ أوضح من المفسر، وهذا ما يسمى بالتعريف بالمرادف، تعريف به بالمرادف، المترادفان ترادف موجود في لسان العرب. حينئذ إذا جاء لفظ يحتاج إلى تفسير، فيفسر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بلفظ مرادف له لكنه أوضح عند المخاطب، هذا يسمى تفسيرا به بالمرادف، لكنه يشترط فيه أن يكون ماذا؟ أن يكون أوضح عند المخاطب من المسؤول عنه، حينئذ يكون هذا من باب التفسير بذكر لفظ أوضح من المفسر. والطريقة الثانية أن يكون بذكر ضد الشيء، وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء، يعني التعريف بالأضداد، كما إذا أراد أن يعرف التوحيد أورد ما يتعلق بالشرك، أجعلتني لله ندا، هذا تفسير للتوحيد، لكن تفسير بماذا؟ بذكر نقيضه أو ضده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، هذا محل وفاق. هل يعقل لو نظرنا إلى دلالة العقل الصريحة الواضحة البينة، هل يعقل أن البارجة لو على بعث محمد صلى الله عليه وسلم ثم بلغه القرآن عن طريق جبريل كما مر معنا من أجل أن يبلغ الألفاظ فحسب، وأما المعاني فيكل الناس إلى ما يفهمون بعقولهم وآرائهم واجتهاداتهم، هل هذا من المعقول؟ جواب لا. إذن بلغهم اللفظ ولا يقل عن بيان اللفظ بيان المعنى، فكلاهما سيان، بل لو قيل بأنه بين المعنى أشد من بيان اللفظ لما كان بعيدا، لأن المقصود هنا ماذا؟ هو معاني القرآن، واللفظ إنما هو جاء أو قالب للمعاني. حينئذ بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة على جهة العموم لأصحابه رضي الله تعالى عنهم، بين لهم القرآن لفظه ومعناه، كما أنه حفظ القرآن بحركاته وسكناته ومدوده ووقوفه، حفظ كذلك المعنى على النبي صلى الله عليه وسلم، فما من معنى تحتاجه الأمة إلا وقد بينه لصحابته رضي الله تعالى عنهم. ولذلك نقول قاعدة هنا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه القرآن لفظه ومعناه، فبلغهم معانيه كما بلغهم ألفاظه، ولا يحصل البيان والبلاغ المقصود إلا بذلك، هذا واضح بين، كما قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكرى، الذكرى المراد به القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، والبيان هنا المقصود به المعاني التي المقصودة بالإنزال، ودل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الذكرى كل الذكر، ولذلك قال: وأنزلنا إليك الذكرى، أتى بألا الدالة على العموم، حينئذ القرآن كله أنزل من السماء لتبين للناس، اللام هذه لام التعليل، تبين فعل مضارع منصوب بأل مضمرة بعد لام التعليل، وأنزلنا هذا تعليل للإنزال، أنزلنا إليك الذكرى لماذا؟ لأي شيء؟ قال: لتبين للناس، كل الناس ليس الصحابة فحسب، وإنما كل الأمة، للناس تبين ماذا؟ ما نزل إليهم، وهو الذكر الذي بدأ به الآية. وأيضا فإن الله تعالى أنزل على نبيه الحكمة كما أنزل القرآن، والحكمة هي السنة بإجماع السلف، بإجماع السلف أن الحكمة هي القرآن، أن الحكمة هي السنة، الحكمة هي السنة كما قال غير واحد من السلف، بل هو إجماع من السلف. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني في ماذا؟ مثله معه في كونه مبينا للشريعة، في كونه مصدر من مصادر التشريع. فالقرآن مصدر من مصادر التشريع، والسنة مصدر من مصادر التشريع، والعقل بالإجماع ليس مصدر من مصادر التشريع، ولا العادات والتقاليد مصدر من مصادر التشريع، وإنما التشريع محصور في الوحي فحسب. والإجماع دليل سمعي دل على حجيته بضوابطه السمع الكتاب والسنة. والقياس وإن كان هو من دلالة العقل لكنه مقيد، مقيد بماذا؟ بأن يكون الأصل من الكتاب والسنة، وبأن يكون الأصل قد دل الحكم عليه من الكتاب والسنة، وبأن يكون الأصل ماذا؟ معلل، بأن يكون العلة موجودة فيه في الفرع. إذا هذا تقييد للعقل وليس استقلالا. ومر معنا أن العقل ليس مشرعا، تشريع إنما هو للوحي فحسب. وأما هذا الاجتهاد فهو نوع من رحمة الباري جل وعلا بالخلق، أن جعل بعض المسائل مما تحتاج إلى نقل الحكم الشرعي من الأصل إلى الفرع لعلة جامعة في الحكم. فحينئذ يبحث العقل عن تعليل الحكم، يبحث العقل عن وجود العلة بكاملها في الفرع، ثم يلحق الفرع بأصله. وهذا حكم عقلي لكنه ليس ابتداء وانتهاء، وإنما هو في مجال الاستنباط فحسب. ولذلك أهل السنة والجماعة لا يلغون العقول مطلقا، وإنما يقولون العقل لا يستقل بالتشريع، وأما كونه يستنبط ويفهم ويستدل فهذا لا إشكال في وجوده. إذن ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. رواه أصحاب السنن من حديث المقدام بن معدي كريم. وقال سبحانه في آية واضحة بينة تدل على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو وحي، فقال عز وجل: وما ينطق عن الهوى، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى. إن هذه نافية، وإلا إذا جاءت بعد النفي أفادت الحصرة، يعني ليس ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إلا الوحي. وليس المراد ما ينطق به قول اسقني ماء ونحو ذلك، إنما المراد به ما ينسب إلى الشرع. فنطقه صلى الله عليه وسلم الذي ينسب إلى الشرع ليس هو إلا وحي، وعلمنا أن الوحي إنما يكون من السماء. إذن القرآن وحي والسنة وحي كذلك. إذن انحصر مصدر التشريع في الوحيين، ولذلك قال بعض أهل العلم: كل ما كان من الوحي فهو من الدين، وكل ما لم يكن من الوحيين فليس من الدين البتة، ليس من الدين البتة. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وإنما يحسن الاستدلال على معاني القرآن، إذا عرفنا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن، السنة تفسر القرآن، حينئذ كيف نصل إلى السنة؟ لا شك أن ما كان في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما يكون ما أخذوه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لما بعد العهد وصار بعضهم يحدث بعضا فدخل من ليس أهلا للنقل فوقع الكذب، حينئذ نحتاج إلى الفحص عن الرجال. فانحصر ما يستند إليه من السنة فيما رواه الثقات، يعني في الأحاديث الصحاح، أو إن شئت قل في الأحاديث المقبولة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مقبولا، قد يكون موضوعا. حديث المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم يقال فيه قال صلى الله عليه وسلم، أو حديث كذب لا أصل له، وكذلك الحديث الضعيف يقال فيه حديث قال صلى الله عليه وسلم. إذن ليس كل ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان مقبولا. حينئذ يحسن الاستدلال على معاني القرآن بما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا محله الحديث ورجال الحديث. ثم يتبع ذلك بما قاله الصحابة والتابعون وأئمة الهدى، وهذا مر معنى أن أقوال الصحابة ما كان متفقا عليه بينهم صار إجماعا. حينئذ كأنه يقول لك بأننا نستدل بالكتاب أولا ثم نأتي بالسنة مؤكدة لذلك شارحة مفسرة، ثم ننظر في أقوال الصحابة، فما كان موافقا للسنة وفي باب المعتقد لابد أن يكون موافقا، لأنه لا خلاف بينهم في ذلك. حينئذ نقول هذا إجماع، إذا نطق صحابي بحكم شرعي ثم لم يعلم خلاف له في ذلك الزمان هذا يسمى إجماعا سكوتيا. وهل هو حجة أم لا؟ قولان عند الأصوليين، والصحيح أنه حجة، أنه حجة. لماذا؟ لأنه يلزم إذا لم نجعله حجة أن يخلو ذلك الزمن عن قائل بالحق وهو باطل، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. يعني إذا نطق ابن عباس بقول ما في ذلك الزمن ولا يعلم له مخالف، حينئذ نقول هذا القول انتشر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإما أن نقول بأنه حق أو أنه باطل. إن قلنا باطل إذا لم يتكلم أحد بالحق، فلزم من ذلك أن الصحابة سكتوا كلهم عن قول الحق، وهذا باطل، هذا باطل. دل ذلك على أن ما قاله ابن عباس يعتبر حقا، وأن سكوت غير ابن عباس يعتبر إقرارا منهم له، وبذلك صار ماذا؟ صار إجماعا سكوتيا. بل أشد من ذلك أن نقول إذا لم ينقل عنهم قول يخالف ظاهر القرآن، يعني لم ينطق أحد من الصحابة لكن قرأوا الرحمن عرش السوى، والسوى في لسان العرب على وارتفع وصعد واستقر، إذن قال الصحابة بذلك المعنى. هل نقل عن أحد؟ لو سلمنا بأنه لم ينقل عن مجاهد الذي أخذ عن ابن عباس، لو لم ينقل عن أحد نقول نعم الصحابة فهموا ذلك المعنى، إذ لو كان ثم ما يخالف ظاهر القرآن في السوى لوجب أن ينطقوا به، فلما لم ينطقوا به علمنا أن ظاهره هو المراد فاتفقوا على ذلك المعنى فصار إجماعا. وهذه طريقة أئمة الهدى في حكاية إجماع الصحابة على أن ظواهر النصوص، نصوص الصفات مرادة، ولا يجوز أن نقول عندنا راجح ومرجوح، ولو كان اللفظ في لسان العرب له راجح ومرجوح، لكن في باب الصفات نقول كلها نصوص إلا ما ورد فيه خلاف بين أئمة السنة، حينئذ نقول هذه المسألة فيها نزاع كما ذكرنا في المسائل الفرعية، وأما في عموم الصفات وهذه ليس فيها نزاع البتة. إذن نحكي الإجماع على هاتين الصورتين، إما أن ينطق واحد من الصحابة ويسكت الآخرون فنقول هذا إجماع سكوتي، وإما أن لا ينقل خلاف ظاهر القرآن فنقول هذا إجماع سكوتي كذلك، وكلاهما يحتج به أهل السنة والجماعة. ولذلك ما من كتاب في باب المعتقد يمر معك ذلك ويتساءل بعض الطلاب ولم يفهم المراد، يتساءل يقول نحكي الإجماع في كل صفة، نقول بالكتاب والسنة والإجماع، وليس عندنا حرف واحد عن صحابي ما، لا عن أبي بكر ولا عن عمر ولا عن عثمان ولا عن علي، كيف نحكي الإجماع؟ نقول بهذه الصورة التي ذكرناها وهي صورة واضحة. إذن هذا في شأن الصحابة. أما من بعد الصحابة فنذكر أقوالهم من باب الاستئناس والاستدلال بها على أن فهومنا صحيحة وليس من باب الاحتجاج، لأن الصحابة إذا اتفقوا صار إجماعا، والإجماع حجة يعني دليل شرعي، كما نقول الكتاب والسنة والإجماع بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الأحكام الشرعية تثبت بالكتاب، فنقول حلال وحرام لقوله تعالى، كذلك نقول حلال حرام بالسنة، فالسنة تثبت بها الأحكام الشرعية، كذلك نقول حرام وحلال للإجماع، إذن الإجماع صار مصدر من مصادر التشريع، لكن دل على حجيته ماذا؟ الكتاب والسنة. هذا في شأن الصحابة. أما من بعد الصحابة تأتي مسألة الإجماع، هل يتصور أو لا يتصور؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والحق في هذه المسألة والعلم عند الله أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة. وإن كان شيخ الإسلام له قولان في هذه المسألة، ما ذكره هنا في الواسطية فيما سيأتي أن الإجماع مخصوص بالصحابة. لماذا؟ لأنه لا يمكن العلم، الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة اتفقوا، حينئذ الأصل فيه النطق، حينئذ الوصول إلى العلماء في أماكنهم هذا فيه عسر، والعقل لا يمنع من ذلك، لكن هل وقع بالفعل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن العالم ذاك الذي في المغرب وذاك الذي في الشام وذاك الذي في اليمن، لو أردنا الآن في هذا الزمن مع الوصول إلى ما وصلوا إليه من الاتصالات ونحوها أن يصلوا إلى أقوال العلماء كافة لما استطاعوا، لما عجزوا، ولذلك حتى الإجماع الآن غير متمكن يعني غير موجود ولا يمكن أن يصلوا إليه، فكيف بذلك الزمن الذي إذا قال أهل مكة علماء مكة بقول ثم ذهب الذاهب لينظر أقوال مصر قد يكون رجعوا أولئك عن قولهم وقد يكونوا ماتوا مثلا ولم يصل إلى علماء مصر، وهكذا نقول هذا متعذر، ولذلك نحصل الإجماع في إجماع الصحابة. شيخ الإسلام يرى في قول آخر أن الإجماع مخصوص به القرون الثلاثة المفضلة، لكن هذا كما ذكرنا أنه فيه شيء من العسر. إذن إن أجمع التابعون وسلم الإجماع حينئذ صار حجة، أما إذا لم يجمعوا حينئذ نقول لا حجة في قول تابعين البتة، هذا الأصل فيه. فما يذكر على الإمام أحمد أو يذكر على الشافعي أو غيره نقول هذا نذكره ولا بد من ذكره، نذكره من باب الاستئناس وليس من باب الاحتجاج، لأن النصوص الشرعية واتفاق الصحابة على ذلك أنه لا حجة في قول بشر إلا في قول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الحجية تستلزم العصمة، يعني أنه محفوظ عن الخطأ، وإلا كيف يكون قوله حجة؟ ما معنى قوله حجة؟ بمعنى أن الناس يلزمون بقوله، كما تلزم الناس بالصلاة لقوله تعالى أقيموا الصلاة، كذلك تلزم الناس بقول ابن عباس مثلا أو قول الإمام أحمد، نقول هذا لا يجوز. وإن كان ثم خلاف في قول الصحابي هل هو حجة أو لا، والصواب أنه ليس بحجة لما ذكرناه، لأن الحجة تستلزم العصمة، والصحابي ليس بمعصوم بدليل وقوع الخلاف بينهم ورد بعضهم على بعض. إذن نذكر أولا القرآن، ثم نذكر السنة، ثم نذكر إن كان ثم أقوال أو إجماع عن الصحابة وكلها على جهة الاحتجاج، ثم نذكر ما يذكر أئمة الهدى من التابعين وغيرهم من باب الاستئناس ولا نقول من باب الاحتجاج. ومثال تفسير السنة للقرآن كما في تفسير قوله تعالى فيما مر معنا قبل قليل، قوله جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لفظ الزيادة هذا مجمل، لو لم يرد السنة أو يرد عن الصحابة تفسير الزيادة لما عرفنا ما هي الزيادة، تحتاج إلى بيان، لأن لفظ مجمل يصدق على كل شيء أنه زيادة، لكن جاءت السنة مبينة أن الزيادة المراد بها هنا النظر إلى وجه الباري جل وعلا، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. وكما فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ما هي القوة؟ هذه فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، والحديث في مسلم. إذن تأتي ألفاظ مجملة، والإجمال قد يكون في مفرد وقد يكون في تركيب وقد يكون في حرف كما هو معلوم عند أهل الأصول، ثم يأتي اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم شارحا مبينا لذلك. وقوله رحمه الله تعالى وتبينه، هذه الجملة الثانية، فالسنة تفسر القرآن وتبينه، أي توضحه وتكشف معناه، قريب مما سبق. والبيان يطلق عند الأصوليين على ثلاثة معاني أو على معاني ثلاث، البيان يطلق على معاني ثلاث، يطلق على فعل المبين، على فعل المبين يعني التكليم، ويراد به الإعلام والتبيين والإظهار، فعل الفاعل كالتكليم والتلفظ ونحو ذلك، هذا إطلاق على فعل المبين وليس مرادا هنا، ليس مرادا هنا. ويطلق على ما حصل به التبيين والإعلام، يعني حصل بماذا؟ حصل بالقول مثلا، حينئذ يطلق ويراد به الدليل، هذا النوع الثاني، والبيان يراد به الدليل اللفظ نفسه. وثالثا يطلق على متعلق التبيين ومحل، يعني الأثر، يعني الأثر، ويراد به الظهور والعلم الحاصل من الدليل، يعني ما يترتب على البيان. فقوله جل وعلا أقيموا الصلاة تكلم الباري بذلك فسمي بيانا، فعل الفاعل. ثم أقيم الصلاة نفسه دليل، هذا الثاني، ما ترتب عليه وهو وجوب الصلاة أثر الدليل، كل واحد يسمى منه يسمى أو يطلق عليه أنه بيان عند الأصوليين، والخلاف واسع بينهم. وبالنظر إلى هذه المعاني اختلفت تعريفات الأصوليين للبيان، والمراد هنا أن السنة كما أشار إليها المؤلف تبين مجمل الكتاب، يأتي لفظ مجمل في القرآن فيأتي تفسيره وبيانه في السنة، كما في الصلاة والصوم والحج والبيع، قال أقيموا الصلاة صلوا يعني، وجاء الصيام أمر بالصوم وأمر بالحج ولله على الناس حج البيت، لكن تفاصيل ذلك يعني لو وقفنا مع القرآن وقلنا نحن قرآنيون ولم نلتفت إلى السنة، حينئذ كيف نصلي؟ كيف نكبر؟ كيف نقف أمام القبلة؟ كيف أربع ركعات الركوع والسجود أيهما أسبق؟ كل ذلك مأخوذ من ماذا؟ من السنة. قال أقيموا الصلاة وسكت، ولم يرد أن الصلاة منها أركان ولها شروط ولها سنن وأقوال وأفعال وأين ذكر السلام، وأين ذكر تكبيرة الإحرام إلى آخره، وأين الطهارة، وأين استقبال القبلة. هذه كلها نقول جاءت من جهة السنة، فاللفظ مجمل، الصلاة مجمل لأنه محتمل، وجاء بيانها من السنة، فلولا السنة لما أدينا الصلاة. ولذلك قال بعض السلف القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن، لأن المجملات في القرآن ليست بقليلة وتحتاج، ويكفيك أن الأركان الخمسة في أركان الإسلام جاءت مجملة في القرآن، حج جاء مجملا والصوم جاء مجملا وذكرت بعض المسائل المتعلقة به لكن لا على جهة التفصيل، وكذلك الزكاة وآتوا الزكاة، ما الذي يخرج الزكاة، كم يخرج، هذا كل ما أخذ من السنة. وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة والبيان يحصل بالقول وبالفعل وبالإقرار على الفعل، وهذا شأنه في كتب أصول الفقه، والمراد هنا أن السنة تأتي مبينة للقرآن، وذلك يكون بالقول، وقد جاء بالفعل لكنه يسير، وكذلك بالإقرار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وبيان النبي صلى الله عليه وسلم أقسام، بيانه لألفاظ الوحي ومعانيه بقوله أو فعله أو إقراره بيان للقرآن، وبيان ابتدائي يعني قد تأتي السنة موافقة للقرآن، هذا يسمى ماذا؟ يسمى السنة مؤكدة، سنة مؤكدة، كما لو أمر الباري جل وعلا بوجوب الصلاة وجاءت السنة كذلك آمرة بوجوب الصلاة، حينئذ نقول تطابقا، نقول هذا الحكم مطابق لما جاء في الكتاب. وبيان ابتدائي يبتدئ الناس أو يسألونه، يعني هذا السنة الاستقلالية مؤسسة، وبيانه بالقول والفعل لمجملات القرآن، قوله وتدل عليه، يعني السنة تدل على القرآن، يعني بما وافقت فيه السنة القرآن، وإن كان اللفظ يعم التفسير والتبيين والتعبير كلها متداخلة، لكن الشراح ذكروها هكذا، تدل عليه يعني السنة تدل على القرآن، وذلك بما وافقت السنة القرآن، وهذا مأخوذ من الدلالة بكسر الدال وفتحها مثلث الدال، دلالة دلالة دلالة وأرداؤها الضم كما قال الشنقيطي في المقدمة، وهو ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، يعني الدلالة معنى يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، عند النطق باللفظ، فإذا دل اللفظ على شيء ما واستفيد المعنى نقول اللفظ دال والمعنى مدلول عليه، كذلك زيد دل على ذات مشخصة مشاهدة في الخارج، حينئذ نقول زيد دال، ونعم اللفظ زيد دال والذات المشخصة مدلول عليه، كذلك استفدت المعنى، قام زيد قام دال، والمعنى الذي هو القيام الذي يتصوره العقل ووجوده في الخارج مدلول عليه، مدلول عليه، حينئذ نقول اللفظ يقتضي معناه، ولذلك عبر هنا بماذا؟ ما يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، ليس عندنا إلا أمران لفظ ومعنى، يطلق اللفظ فيقتضي المعنى، حينئذ إذا اقتضى اللفظ المعنى لا يلزم أن يكون المعنى مغاير لللفظ أو مغاير اللفظ، ليس شيء آخر، وإنما هو من حيث الدلالة دال ومدلول عليه، ومن هنا نقول المعية في كلام السلف تقتضي العلم، ولا يلزم أن نقول المعية ذاتية، وإنما نقول هنا التفسير تفسير لما دل عليه اللفظ، وهذا محل وفاق بين السلف، فسروا المعية بالعلم والسمع والبصر كما ذكرناه سابقا، حينئذ نقول معية تقتضي العلم، لا يلزم من ذلك أن يكون ثم شيء آخر يقتضيه اللفظ غير العلم. لماذا؟ لأننا نقول عندنا لفظ ومعنى، فإذا أطلق اللفظ حينئذ اقتضى يعني طلب المعنى فدل عليه، حينئذ لا تغاير بينهما، فإذا قيل المعية تقتضي العلم لا نقول المقتضي غير المقتضى، نقول المقتضي غير المقتضى فيما إذا دل عليه لا باللفظ، وأما اللفظ هنا هو الذي دل، كما اقتضى قام إثبات القيام في الزمن الماضي، هل بينهما تغاير بالحقيقة؟ الجواب لا، كذلك المعية تقتضي العلم، فليس بين اللفظين تقارب، ويأتي معنا في الفصل الخاص بإذن الله تعالى، لكن الشاهد هنا أن تعريف الدلالة ما يقتضيه يعني معنى، ما تصدق على معنى يقتضيه اللفظ عند إطلاقه، فالمعنى مقتضى واللفظ مقتضي، إذن وكلاهما متلازمان، وليس اللفظ غير المعنى ولا المعنى غير اللفظ، بل هو رديف له. واسم الفاعل دال ودليل، وهو المبين والكاشف. ودلالة اللفظ الوضعية لا العقلية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة الالتزام. وهذه من الأمور التي ينبغي العناية بها، لأنه ينبني عليها كلام في مقام التفسير، وكلام في مقام الاعتقاد، وكلام في مقام الأحكام الشرعية. بل القرآن كله من أوله إلى آخره، والسنة من أولها إلى آخرها، لا تخرج عن هذه الدلالة الثلاث: إما مطابقة، وإما تضمن، وإما التزام. وإذا عرف الطالب المراد بهذه الدلالات، حينئذ دائما يسأل نفسه، كلما استفاد حكما من لفظ من كتاب وسنة، يورد سؤال على نفسه: ما الذي دل على ذلك؟ كيف استفدنا؟ هل هي من دلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة التزام؟ يحتاج إلى أن يتمرس على ذلك، لأن الصفات كذلك كما تثبت دلالة المطابقة تثبت بدلالة التضمن، كما أنها تثبت بهاتين الدلالتين كذلك تثبت بدلالة الالتزام، فينبغي العناية بها. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ، هي دلالة اللفظ على تمام المعنى الذي وضع له، يعني اللفظ له معنى، المعنى قد يكون مركبا وقد يكون بسيطا، معنى قد يكون مركبا وقد يكون بسيطا. فإذا دل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، سواء في هذه الدلالة كان المعنى مركبا أو بسيطا، حينئذ نقول هذه دلالة مطابقة. كما تقول زيد دل على مسماه، نقول هذه دلالة مطابقة. الرحمن دل على ذات وصفة، هذه دلالة مطابقة. زيد مدلوله الذات المشخصة، شيء واحد، حينئذ نقول المعنى هذا بسيط، يعني غير مركب. أما الذات والرحمة فمن حيث التقابل والتغاير الذهني نقول هنا التركيب، وليس المراد به التركيب التجزئة التي هي تقابل الترسيب، وإنما المراد أن هذا شيء له معنى، ذات له معنى، والرحمة شيء آخر له معنى، إذن هذا نسميه تركيبا. فاللفظ دل على مركب، كلا النوعين يسمى ماذا؟ دلالة مطابقة. إذن دلالة اللفظ إذا كانت على تمام المعنى الذي وضع له، سواء كان المعنى بسيطا أو مركبا، نسميها دلالة مطابقة، كدلالة الرجل على الإنسان الذكري، ودلالة المرأة على الإنسان الأنثى، بل هو الأصل فيه، الأصل في دلالة الألفاظ. لو أخذت القاموس ونظرت في الألفاظ مع معانيها فهي دلالة مطابقة، هذا الأصل، إذا استعمل في حقيقته، إذا استعمل في مجازه فهذا شيء آخر. وسميت مطابقة لتطابق الفهم والوضع فيها. والنوع الثاني دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء مسماه، كدلالة اللفظ لفظ الأربع على الواحد ربعها، يعني هذه خاصة بماذا؟ بالمعاني المركبة. يعني دلالة المطابقة تدخل في الألفاظ الدالة على معانيها، سواء كانت المعاني بسيطة أو مركبة. وأما دلالة التضمن فلا، لا تكون في المعاني البسيطة، وإنما تكون في المعاني المركبة، لأن اللفظ يطلق ويراد به بعض معناه، كالأربعة، الأربعة وضع في لغة العرب على هذه، إذا استعملت الأربعة وأردت به الواحد استعملته في بعض مدلوله، إذا أطلقت الأربعة وأردت به الاثنين استعملته في بعض مدلوله، إذا أطلقت الأربعة واستعملته في الثلاثة أردت الثلاثة استعملته في بعض مدلوله لا في كل مدلوله، وإذا أردت الأربعة مسماه الأربعة فهو دلالة مطابقة. إذن اجتمعا هنا، اجتمعا. لماذا؟ لأن المعاني مركبة، المعنى مركب، أما البسيط فلا تأتي لدلالة المطابقة فحسب. إذن دلالة التضمن دلالة اللفظ على جزء مسمى، لا على كل مسمى، على جزء. إذن لابد أن يكون المسمى له أجزاء، فإذا كانت له أجزاء صح أن يقال بأن دلالة تضمن، وإلا فلا. سميت تضمنا لأن بعض المعنى مفهوم من ضمن كله ضرورة، ضرورة عقلية، فإذا أطلق الأربعة انصرف إلى الواحد. ولذلك ذكر الشيخ الأمين في المقدمة رحمه الله تعالى: لو سمعت رجلا قال عندي 10,000، فقلت له أقرضني 3، قال ما عندي 3، قل لو كذبت، أنت قلت عندي 10، كذلك، والثلاثة في ضمن العشرة، واضح هذا؟ نعم. قال هنا ودلالة التزام وهي الثالثة، هذه دلالة عقلية على الصواب، دلالة المطابقة لفظية، ودلالة التضمن لفظية، ودلالة التزام على الصحيح مع وجود الخلاف، حتى دلالة التضمن في خلاف، الصواب أنها دلالة عقلية، وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسمى لازم للمعنى، يعني اللفظ لم يوضع له وإنما وضع لشيء آخر، لكنه يستلزم من جهة العقل معنى آخر. مثل ماذا؟ قالوا كدلالة الأربعة على الزوجية، عندما تسمع لفظ أربعة تستحضر في نفسك أنه عدد زوجي أو فردي؟ زوجي. هل هذا المعنى الزوجية داخل في مسمى اللفظ؟ الجواب لا، لكنه دل عليه من خارج، وهو أن العدد المقسم على اثنين يسمى ماذا؟ يسمى زوجا. إذن العدد محصور، إما زوجي وإما فردي، والزوجية والفردية متقابلان. إذن إذا قلت أربعة لزم منه أن يكون زوجا، إذا قلت واحد لزم منه أن يكون فردا، لأنه لا يقبل القسم على اثنين. فإذا كان كذلك نقول هذا الذي هو الزوجية والفردية هذا معنى من المعاني لم يوضع له اللفظ الأربعة والواحد والاثنين، وإنما لزم من جهة العقل من خارج له. وهذه تفاصيل في علم المنطق والأصول والبيان، كل أصحاب الفن هذه يذكرون على جهة التفصيل، ولا بد من الرجوع إليها. قال رحمه الله تعالى وتعبر عنه، أي تبين وتعرب، ويقال هو عبارة عن كذا أي بمعناه، ومساوي له في الدلالة. والسنة حينئذ نقول تأتي بأحكام مستأنفة جديدة ليست في الكتاب، ليست في القرآن، ولها حكم القرآن، يعني الذي دل على حجية السنة هو القرآن. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فظهر مما تقدم أن السنة تفسر القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه إلى غير ذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه، أحدها أن تكون موافقة له من كل وجه، هذه تسمى السنة المؤكدة، فيكون توارد الكتاب والسنة على الحكم من باب توارد الأدلة وتضافرها، يعني اجتماع الأدلة. ولا شك أن الحكم إذا دل عليه دليلان ليس كما لو ثبت بدليل واحد، نحن نسلم إذا ثبت بدليل واحد وجب القبول وجب الإيمان، لكن لو جاء في موضعين ازداد اليقين وازداد الإيجاب، لو جاء في ثلاثة مواضع وهكذا، حينئذ ما دل عليه بالكتاب وجاءت السنة بالدلالة عليه كذلك، حينئذ قد تواردت الأدلة. لكن هذا لا يلزم منه أن نصوب ما يذكره الفقهاء فيقولون هذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والقياس. أحيانا يكون القياس، كيف يكون قياس وهو ثابت بالكتاب والسنة؟ القياس لا يكون إلا عند ماذا؟ عند الجهل بالحكم كذلك، فلم يأتي حكمه في الكتاب والسنة، ولذلك من شرط صحة القياس أن يكون الفرع مجهول الحكم، فإذا دل عليه بالكتاب والسنة كيف صح القياس؟ لا يصح. لكن هذا من باب الافتراض، انتبه لذلك. في المتون الفقهية أو الشروحات يأتي عند كثير من المسائل ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع والقياس، نقول قياسنا لا وجه له، قياس باطل أصلا، وإنما يذكرونه إذا أورد عليهم، قال من باب تضافر الأدلة. نقول تضافر الأدلة قد يكون على وجه صحيح وقد لا يكون على وجه صحيح، وذكر القياس هنا ليس على وجه صحيح. إذن أن تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، حينئذ نكون من توارد الأدلة. الثاني أن تكون بيانا لما أريد أن تكون بيانا لما أريد بالقرآن وتفسيرا له، وهي السنة المبينة لما أجمل من القرآن. الثالث أن تكون موجبة لحكم سكت القرآن عن إيجابه أو تحريم ما سكت القرآن عن تحريمه، ولا تخرج عن هذه الأقسام، يعني السنة الاستقلالية المؤسسة جاءت بحكم لم يرد في الكتاب والسنة. ومن ذلك الصفات، الصفات جاءت أحاديث تثبت صفة الكلام، نقول هذا من باب التوارد. كذلك جاءت أحاديث تثبت صفة العلو، نقول هذا من باب التوارد. جاءت أحاديث تثبت صفة الضحك لله عز وجل، نقول هذه استقلالية. إذن كما يكون في الأحكام يكون كذلك في ماذا؟ في باب المعتقد. قال رحمه الله تعالى: وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فأصل ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بين أن ما ذكره كذلك جاء في السنة، ثم بين الحكم، ما جاء في السنة وجب الإيمان به كما وجب الإيمان بما جاء في القرآن. يعني أراد هنا ماذا؟ أراد أحاديث الصفات. نحن نقول ماذا؟ نصوص الصفات، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل الآيات والأحاديث. ومر معنا فيما ذكره في الفصل السابق آيات الصفات. ما الواجب في آيات الصفات؟ إثبات ما أثبتته ونفي ما نفته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. كذلك جاءت السنة بإثبات ونفي، فوجب إثبات ما أثبتته ووجب نفي ما نفته، من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. فحينئذ هما سيان من حيث وجوب العمل بما دلت عليه واعتقاد ما دلت عليه. وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح، قال وجب الإيمان. ما هذه شرطية؟ كذلك ما شرطية؟ أين فعل الشرط؟ وصف فقط، وإذا سمى والحكم كذلك، حكم كذلك، إذ لا فرق هنا في هذا المقام بين الصفات وبين الاسم، بين الأسماء. ومر معنا أن الأسماء تدخل بوجه ما في الصفات، كذلك مر معنا أو لا؟ الصفات في هذا المقام تطلق ويراد بها كذلك الأعلام، لأن كل علم متضمن للصفة. فمن باب التغليب ذكر أهل السنة الصفات هنا، وقد لا يذكرون الأسماء فتكون داخلة ضمنا. إذن ما شرطية، وقول وصف هذا فعل الشرط، وكذلك سمى به، ما سمى به الرسول صلى الله عليه وسلم ربه. أين جواب الشرط؟ وجب الإيمان بها، يعني بهذه الأحاديث التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. والأحاديث جمع حديث، جمع حديث، وهو لغة شاع عند كثير من أهل اللغة ومن عرف الحديث في كتب المصطلح بأنه ضد القديم، ضد القديم. ومر معنا أن الحديث هذا فعيل مأخوذ من الحدث، ولا يلزم أن يكون ماذا؟ أن يكون مخلوقا، أن يكون مخلوقا. لكن هنا قد يقال، لا نتهم الجميع، قد يقال بأن فيه مغزى، وهو أنه جعل الحديث الذي وصف للنبي صلى الله عليه وسلم في مقابلة القرآن، فالقرآن قديم وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث، ولذلك يعرب بأنه في اللغة ضد القديم، وليس مسلما لهم بأنه ضد القديم مطلقا، بل الحديث مأخوذ من الحدث، والحدث المراد به شيء لم يكن ثم كان، قد يكون ضد القديم، قد يكون وصفا للباري جل وعلا كأحاد كلامه وأحاد نزوله، نقول هذا حادث بمعنى أنه لم يكن ثم كان. حينئذ نقول هذا التقييد من كثير من الشراح بأن ضد القديم قد يكون فيه مغزى لأشعرية ونحوها. وأما بالاصطلاح فالحديث هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أسند، إضافة بمعنى الإسناد، ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، أو تقريرا. قوله من الأحاديث الصحاح، صحاح هذا مأخوذ من الصحة، جمع صحيح، وهو مأخوذ من الصحة، وهي لغة ضد السقم، ضد السقم. وصلاحا هو ما نقله العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وهذا بحث في كتب المصطلح، لكنهم تواطؤوا كذلك على ذكر قولهم من غير شذوذ، وهذا فيه نظر، والأولى إسقاطه، لأنه لا يلزم من الصحيح أن لا يكون شاذا، بل قد يجامع الشذوذ الصحة. ولذلك بعض الألفاظ في صحيح البخاري وهو محكوم عليه بكونه صحيحا الحديث، ونقول هذا اللفظ شاذ، هذا اللفظ شاذ، بمعنى أنه انفرد به فلان عن غيره، فالوصف بالشذوذ لا ينافي الصحة على الصحيح، وقد بين ذلك ابن حجر في النكت على مقدمة ابن الصلاح فليرجع إليه. فهو ما جمع خمسة شروط: عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند، وألا يكون فيه شذوذ، وعرفنا ما فيه، والا يكون فيه عله. وهذه الشروط شروط الصحيح لذاته، اما الصحيح لغيره فهو ما اختل فيه شرط من هذه الشروط، ولكن انجبر بمجيئه من طرق اخرى، وحكم الصحيح القبول، حكم الصحيح القبول، بل حكم الصحيح وجوب القبول، ليس القبول مطلقا، لا، قد يندب القبول قد يجب، صواب نقول وجوب القبول. وقول شيخ الإسلام هنا من الأحاديث الصحاح، هل أراد بالصحيح هنا ما يقابل الحسن فتثبت الأسماء والصفات بالحديث الصحيح الذي يعبر عنه أهل الحديث بأنه صحيح فخرج الحديث الحسن لذاته ولغيره، أو أراد بالصحاح هنا ما يقابل الضعاف الثاني؟ أراد به الثاني، لأن الصواب أن الحسن لذاته كالصحيح تثبت به الأحكام الشرعية سواء كانت علميات أو عمليات، فأراد هنا في هذا المقام أن كل ما صح وقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ثبت من جهة السند أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، سواء كان الثبوت قطعيا أو ظنيا، فلا خلاف بين أهل السنة والجماعة في كون السند لو كان قطعيا كالمتواتر أو ظنيا كالأحاد على قول إن سلمنا به بأنه يفيد الظن ولا يفيد العلم، وصواب أنه يفيد العلم، لكن على قول بأنه يفيد الظن نقول لا فرق بينهما عند أهل السنة والجماعة، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب اعتقاد مدلوله. إذن قوله الصحاح ليس فيه احتراز عن الحسان، بل المراد هنا ما يقابل الضعيف، فالضعيف لا يقبل، ضعيف لا يقبل. أما الحسن لغيره فهذا محل نزاع، هل هو في قسم الصحيح أو أنه في قسم الضعيف؟ أكثر المتقدمين على أن، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن الحسن لغيره هو الضعيف الذي انجبر بمجموع طرقه فارتقى إلى أن يقبل، هذا الذي عناه بأنه يقبل في فضائل الأعمال الذي عبر عنه بكونه ضعيفا، وحينئذ نقول هذا النوع الحسن لغيره هو الذي يعبر عنه السلف بأنه إذا جاءت الأحاديث الضعاف في باب الفضائل تساهلنا، بمعنى أنه إذا حكم بكونه ضعيفا ليس حسنا لغيره حينئذ لا يجوز العمل به، ولو كان في باب فضائل الأعمال. وهذا هو الحق، أنه يشترط الصحة والحسن لذاته فيما يتعبد به الباري جل وعلا، وأما ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز التقرب به. ولو أما قول من يقول بأنه يعمل به ولا يعتقد أنه سنة، هذا لا يجوز القول به، هذا بدعة، لأنه إذا لم يعتقد أنه سنة إذن يعمل بماذا؟ قلنا التشريع منحصر في الوحي، وكل ما ليس من الوحي ليس من الدين في شيء، حينئذ كيف يتعبد الباري جل وعلا بشيء لا يعتقده، ويجلس بعد الصباح إلى شروق الشمس ثم نقول لا أعتقد أنه سنة؟ قل هذا ليس بصواب. قوله التي تلقاها وصف الصحاح الأحاديث الصحاح بكونها متلقات، التي تلقاها أي هذه الأحاديث الصحاح يعني قبلها وأخذها، يقال تلقى القول وتلقنه وتلقفه، وهي صفة كاشفة لا مقيدة، صفة كاشفة لا مقيدة، يعني الأحاديث الصحاح، هل عندنا أحاديث صحاح لم يتلقاها أهل المعرفة؟ قل لا، ليس عندنا هذا، فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، وعليه نقول التي تلقاها هذه صفة كاشفة وليس صفة مقيدة، خلافا لما قاله بعض شراح الواسطية في هذا الموضع أنها صفة للاحتراز، صواب لا، كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله ولا يجوز رده والتوقف فيه البتة. قال ابن القيم في مواضع عديدة ولو لم يقل به أحد ممن سبق، وهذه تفهم على ظاهرها، أهل المعرفة التي تلقاها أهل بالرفع يعني فاعل لتلقى، أهل المعرفة أي أهل العلم بالحديث، وهم علماء الحديث العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله والمعتنون بها، يعني إذا عرفنا أن الحديث قد يعتريه الصحة والضعف حينئذ من الذي يميز هذا عن ذاك؟ من الذي يميز؟ من عرف أحوال الأسانيد هو الذي يحكم بكون هذا الحديث ثابتا أو لا، لأن العلة كما تكون في السند كذلك قد تكون في المتن، فلا بد أن يكون عارفا بذلك بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله. فهذه الأخبار الأحاديث الصحيح تفيد العلم عند من له عناية بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أحوال دعوته على التفصيل. وهنا لا نحتاج على طريقة السنة والجماعة أن نقول هذه الأحاديث الصحاح منها متواتر ومنها أحاد، لأنه لا فرق بينهما خلاف أهل البدع حينئذ يقسمون السنة إلى متواتر وأحاد، وهذا التقسيم قد ظلم من المتأخرين فجعلوا التقسيم في ذاته أنه بدعة ولا يعرف إلا عن المعتزل، هذا غلط سوء فهم. وإنما الذي عناه ابن القيم في مواضع وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عنوا ما رتب من حيث القبول والرد على هذا التقسيم، وأما التقسيم من حيث عدد الرواة فهذا لم يخالف فيه أحد، ولذلك البخاري في جزء القراءة نص على أن الحديث الوارد في قراءة الفاتحة قال هذا تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كثر عدده. نعم بعض الشروط التي ذكرها بعض المتأخرين قد ينازع في ثبوتها، لكن التقسيم معروف عند المتقدمين هذا متواتر وهذا أحد، لكن نأتي نقول هذا المتواتر يقبل وهذا الأحد الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل لا يقبل، هذا التقسيم من حيث ترتب الأحكام من القبول والرد هذا بدعة لم يعرف إلا عن المعتزلة وأضرابهم وليس عن السلف البتة، بل قاعدة السلف كثر العدد أم قل ما دام أن الحديث وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح ورواه الثقات حينئذ وجب القبول ولو لم يروه إلا واحد ثقة، وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة. أما ما يترتب على أخبار الأحاد وكونه لا تقبل في باب العقائد هذا من بدع أهل البدع من المعتزلة وغيرهم، فإن أهل الحديث لهم فقه خاص في الحديث مختصون بمعرفته كما يختص البصير في معرفة النقود جيدها ورديئها خالصها ومشوبها، وقد امتحن غير واحد من هؤلاء العلماء في زمن أبي زرعة وأبي حاتم فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل أشهد أن هذا العلم إلهام، إلهام يعني ملكة يقصد بها ليس إلهام أنه يثبت الحكم من غير شيء ظاهر، لا لابد من شيء ظاهر رد الحديث السند لابد أن يقول لعلة كذا، أما حدثني قلبي هذا ليس ليس عدة له في هذا المجال، فالإلهام المراد به أنه ملكة عندهم ملكة يعلمون أن هذا مما غلط فيه فلان، ويكون الرجل الراوي مما يغلط حينئذ السند بالملكة على هذا، أما ثقة لا يعرف عنه الغلط والخطأ في الحديث يقول هذا الحديث مردود لا لا يقبل منهم البتة، وإلا ما فائدة القواعد التي ذكرها المتقدمون والمتأخرون. قال الأعمش كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته، وقال الأوزاعي كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارف، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا، وقد روي مثل هذا عن أحمد بن حنبل وغيره. قوله أهل المعرفة، المعرفة المراد بها هنا في اللغة على الصحيح وإن كثر اللغط والغلط في هذه المسألة، المعرفة بمعنى العلم والعلم بمعنى المعرفة فهما مترادفان على الصحيح، وخلافا لما ذكر ابن القيم في مواضع عديدة بأن ثم فرقا بين النوعين. قول بالقبول يعني التي تلقاها المعرفة بالقبول، بالقبول متعلق بماذا؟ قوله تلقاها يعني قبلها، وقلنا هذه ليست صفة للاحتراز بل هي كاشفة، وجب الإيمان بها يعني وجب الاعتقاد بما دلت عليه من الصفات، هذا الذي أراده رحمه الله تعالى، فنصدق بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أخبار الصفات إثباتا ونفيا، وذلك فرض لا يجوز تركه البتة، كذلك أي كما يجب الإيمان بالقرآن يعني على الصفة نفسها إثبات للمعاني من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، فإن الله أنزل على رسوله وحيين فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما وهما الكتاب والسنة، قال تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة، والحكمة كما قلنا هي السنة بإجماع السلف، وما أخبر به رسول صلى الله عليه وسلم عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب على لسان رسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أصل متفق عليه بين علماء الإسلام لا ينكره إلا من ليس منهم وكذلك، وفي السنن من حديث المقدام بن معدي كريم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، فهذه الأخبار نزل بها جبريل من عند الله كما نزل بالقرآن كما قلنا بأن السنة وحي، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام جيد في تفسير السنة هنا، يقول المقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع كلها وارد، لكن باب ماذا؟ من باب التنويع فحسب، ليس عندنا سنة ليس مقبولا. قال المقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة أنواع: الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنى. من ينسب إلى ابن القيم أنه أنكر التقسيم، هذا التقسيم يرد عليه، صحيح؟ هذا ذكر بالصواعق في هذا الموضع، يعني كلام على إثبات حديث الصفات، ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنى، هذا هو التقسيم المشهور عند المتأخرين. إذا ليس مراد ابن القيم أن التقسيم بدعة في ذاته، ليس مراد ابن القيم أن التقسيم إلى متواتر أحاد بدعة في ذاته، وإنما ما لأنه الصلاح ولا مشاحة للصلاح، وإنما أراد ماذا؟ رد ما يترتب على هذا التقسيم، فنقول هذا متواتر فوجب اعتقاده، وهذا أحاد وجب رده حقيقة، يعني هم لا يصرحون بذلك لكن هذا حقيقة عملهم. إذن الأول ما تواتر لفظا ومعنى، الثاني ما تواتر معنى، الثالث أخبار مستفيضة متلقاة به بالقبول، يعني مسمى به مستفيض أو المشهور عند المتأخرين، الرابع مما يجب قبوله في هذا الموضع أخبار أحاد ثبتت بنقل العدل الضابط عن مثله، هذا مما يجب اعتماده في هذا الموضع، فلا فرق بين هذا الرابع وبين الأول، يعني ما تواتر لفظا ومعنى وبين أخبار الأحاد لا فرق بينهما عند أهل السنة والجماعة. فهذه الأنواع هي المقبولة في باب العلميات، فإن هذا الباب لا يبنى إلا على ما ثبت بطريق لا كلام فيه، يعني الحديث المختلف فيه عند من لم يصححه لا يعتمده، وعند من صححه اعتمده، حينئذ يكون فيه شيء من النزاع. فهذه الأنواع الأربعة مفيدة للعلم واليقين، موجبة للعلم والعمل جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، يوجب العلم يعني يفيد العلم لا يفيد الظن، لكن بهذا القيد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به، يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقله العدل ضابط عن مثله قد يقع فيه نزاع بين الأئمة الكبار، إذا وقع فيه نزاع حينئذ يأتي التفصيل، فمن أيقن وأحدث عنده علما حينئذ يكون مفيدا للعلم باعتباره، ومن لم يكن كذلك حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد الظن. وعلى القولين هو حجة تثبت به بها أو تثبت به الأحكام الشرعية، سواء كان في باب العلميات أو في باب العمليات. هنا شيخ الإسلام قال عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي أحمد، يعني ذكر ماذا؟ ذكر الأصحاب، وإلا كان قد يقال بأنه الأولى أن يقال اتفق عليه الصحابة، لم يفرق بين قول عمر رضي الله تعالى عنه فيما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقله أحد، وبين ما تواتر أو تعددت نقلته، وإنما أراد ماذا؟ أن المتأخرين يغلب عليهم التعصب لأئمتهم ويغلب عليهم التعصب لكبارهم، حينئذ ذكر الأصوليين وهذا العلم المعتمد عند كثير من المتأخرين وقد أصل به بعض البدع، لكن الحمد لله هذا مميز البدع عن السنة، ثم من أصحاب أبي حنيفة، أما أبو حنيفة فيقبل، كذلك أصحاب الشافعي وأصحاب أحمد، أما الشافعي وأحمد فكلاهما ممن يقبل الحديث إذا لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا واحد، وإنما النزاع عند أصحابهم المتأخرين الذين يقلدون هؤلاء الأئمة، أن خبر الواحد قيده هنا إذا تلقته الأمة بالقبول، أمة يعني أجمعوا عليه، وإذا كان كذلك حينئذ وجب العمل به فأفاد العلم. ما الفرق بين قولنا يفيد العلم ويفيد الظن؟ نقول أفاد العلم بمعنى أنك تجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وإذا فاد الظن حينئذ لا تجزم، وإنما يكون راجحا، لأن الثقة يحتمل ماذا؟ أنه قد أخطأ، فإذا كان كذلك حينئذ نقول الراجح صدقه، ولا نجزم بذلك. إذن هذا الفرق بين الأمرين، ولكن في جملة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب المعتقد أنه يفيد العلم بذلك، لأن أكثرها من قبيل المتواتر، والمتواتر هذا يفيد العلم قولا واحدا. قال إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به يوجب العلم، إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك. فرقة قليلة قد يكون باعتبار السابقين أوائل المقلدين للأئمة الأربعة، أما المتأخرون فلا، بل هم كثرة كاثرة قد ردوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما تعلق بالصفات والأسماء. قال في الكوكب المنير: ويعمل بأحد الأحاديث في أصول الديانات، يعني من باب الرد، هذا متفق عليه. وحكى ذلك ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماعا، يعني إجماع السلف أنه إذا صح السند عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يرده مطلقا، سواء تعلق بالعلميات أو بالعمليات. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا نتعدى القرآن والحديث، لا نتعدى القرآن والحديث، الحديث كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده. وقال ابن قاضي الجبل: مذهب الحنابل أن أخبار الأحاد المتلقات بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات. ذكر أبو يعلى والشيخ تقي الدين في عقيدته: والأدلة على قبول خبر الأحاد كثيرة جدا. وقد ذكر ابن القيم هذا القول في كتاب الصواعق، بل أفرد بعض العلم هذه المسألة بمصنفات وأفاض في ذكر الأدلة على ذلك، وكذلك في النونية. وقال ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الأحاد، وأكثر من يعترض ويفصل في هذه المسألة أهل الأصول، فينظر فيه في مواضعه. قال رحمه الله تعالى: مثل قوله، هنا أراد أن يذكر بعض الأمثلة كما ذكر أمثلة لما جاء في الكتاب، يريد أن يذكر أمثلة من أحاديث الصفات التي اشتملت على إثبات صفة للباري جل وعلا. مثل قوله صلى الله عليه وسلم في بعض النسخ قال: فمن ذلك، وكلاهما مثل قوله أو فمن ذلك يشعر بأنه لن يأتي بكل السنة، وإنما سيأتي بطرف مما يستحضره من ذلك، يعني أراد أمثلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مبينا كذلك لما يتعلق بذات الرب جل وعلا وأسمائه وصفاته، فوجب قبوله كما وجب قبول ما جاء في الكتاب من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. قوله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الأول الذي ذكره رحمه الله تعالى في إثبات نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه، هذه الرواية التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وروايات مختلفة ومتعددة. قلنا هذا الحديث الأول أراد به إثبات النزول لله جل وعلا إلى السماء الدنيا، وهذه من السنة المستقلة أو المؤكدة أو المبينة، مستقلة لأن النزول لم يرد في الكتاب. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما قال المصلي متفق عليه وغيرهما من حديث أبي هريرة، وهذا مما تواترت فيه الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرواه نحو من 28 نفسا من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هو حديث متواتر، حديث متواتر، وإذا كان كذلك فهو قطعي الثبوت. ثم قوله ينزل ربنا فيه إسناد النزول، وهو فعل مضارع كما مر، إلى فاعله، وفاعل النزول هو الرب جل وعلا، وحينئذ يحمل على حقيقته وهو الأصل، وأجمع على ذلك السلف. فإذا كان كذلك حينئذ صار قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت بذاته لتعدد رواته، قطعي الدلالة بخارج وهو الإجماع، لأن ينزل ربنا بذاته ليس قطعي الثبوت، وإنما النظر يكون بماذا؟ بالنظر إلى إجماع السلف بأن النزول المراد به هنا المسند إلى الباري جل وعلا نزولا حقيقيا، فينزل سبحانه نزولا حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه، ليس كمثله شيء كما سبق في القاعدة المطردة، فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل. قوله إلى السماء الدنيا، إذن عرفنا أن الشاهد هنا أولا قول ينزل ربنا، ففيه إسناد الفعل إلى الرب جل وعلا وهو الفاعل، حينئذ نكون متصفا بما دل عليه الفعل وهو صفة النزول، ثم نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بمعنى أنه لا يشبه ولا يماثل نزول المخلوقين إلى السماء الدنيا، والمراد بها أقرب السماوات إلى الأرض، كل ليلة، هذا فيه عموم يعني يشمل جميع الليالي سواء كان في رمضان أو في غيره، حين يبقى ثلث الليل الآخر، والليل يبتدئ من غروب الشمس اتفاقا باتفاق انه يبدا من غروب الشمس، لكن حصل الخلاف في ماذا؟ في انتهائه، هل ينتهي بطلوع الفجر او بطلوع الشمس؟ قولان. وحينئذ نقول الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر، الليل الشرعي الذي ابيح فيه الاكل والشرب للصائم لمن اراد الصيام في النهار، حينئذ نقول الليل الشرعي ينتهي بطلوع الفجر. واما الليل الفلكي يعني باعتبار اصطلاح الفلكيين هذا ينتهي بطلوع الشمس. فيقول من يدعوني، فيقول هذا فيه اسناد الفعل لا الى البارئ جل وعلا، ودل على اثبات صفه القول وصفه الكلام، حينئذ ناخذ منه هاتين الصفتين. من يدعوني من استفهام وفائدته التشويق، كقوله تعالى هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم، هذا في التشويق يعني تتشوق النفس الى ذلك المذكور. من يدعوني فاستجيب له، ويدعوني أي يقول ماذا؟ يقول يا رب، هذا المراد. ففيه إخبار عن القول، ففيه إخبار عن القول. حينئذ إذا قال يا رب اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، نقول دعا، دعا بماذا؟ دعا بهذا القول، ففيه خبر عنه من هذه الحيثية. فاستجيب له، الفاظ واقعة في جواب ماذا؟ جواب الطلب. فاستجيب هذا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، مضمرة وجوبا وقع بعد فاء السببية. فاستجيب بالنصب على جواب الاستفهام، وقيل بالرفع على الاستئناف، وكذلك ما بعده مما سيأتي، والأرجح النصب هنا لأنه متعلق بما سبق. فاستجيب لهم من يسألني فأعطيه، يعني من يقول أسألك الجنة أو نحو ذلك فأعطيه، كذلك النصب هنا بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء. من يستغفرني فأغفر له، يعني يقول اللهم اغفر لي أو يستغفر ربه فقال فأغفر له، والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه. أفاد هذا الحديث فوائد، فيه إثبات نزول الرب إلى السماء الدنيا كل ليلة لا نستثني، لأن اللفظ عام ويحتاج إلى مخصص ولا مخصص، وهذا النزول نثبته كما يليق بجلاله وعظمته جل وعلا، فنثبت النزول لله حقيقة. وأما كيفية النزول كيف ينزل نقول الله أعلم، وأما كنه نزوله وكيفيته فلا يعلمها إلا هو سبحانه، كما قال مالك في الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كذلك يقال النزول معلوم في لسان العرب لكن الكيف مجهول، وكذلك الإتيان والمجيء وغير ذلك من صفات الفعلية والذاتية. وهل السنة هنا كما ذكرنا سابقا هل نقول ينزل بذاته أو لا، على التفصيل السابق الذي ذكرناه، من زادها أراد به ماذا؟ التصريح بما دل عليه اللفظ ضمنا لا التزاما، وإنما من جهة الدلالة الضمنية التضمنية التي سبق بيانها. ومن نفاه وبنى على أنه لم يرد في السنة ذلك، حينئذ نقول جرى على الأصل، وإنما يذكر كما ذكرنا لا في مقام التقرير، وإنما يذكر في مقام المناظرة والرد على أهل البدع، وكذلك الشأن في الاستواء. كذلك في الحديث إثبات العلو لله عز وجل، لأن النزول يكون من أعلى إلى سفل، فإن النزول والتنزيل والإنزال هو مجيء الشيء والاتيان به من علو إلى أسفل، هذا هو المفهوم من لغة العرب. قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وفي إثبات أفعال الله الاختيارية، لأن النزول هذا فعل لم يكن ثم كان، وإذا كان كذلك تعلق بمشيئته، وكل ما تعلق بالمشيئة أو رتب على سبب فهو صفة فعلية، يعني لم تكن ثم كان، ويعبر عنها أهل السنة والجماعة بالأفعال الاختيارية. وفيه إثبات القول لله عز وجل، لأنه قال فيقول يعني يتكلم جل وعلا، وفيه إثبات أن كلامه سبحانه بحرف وصوت، لأن القول يستلزم ذلك بل يتضمنه، إذ لا يعقل النداء من يدعوني من يسألني، إذ لا يعقل النداء إلا ما كان حرفا وصوتا. وفيه إثبات أن صفة الكلام صفة فعلية، فيقول ورتبه بالفاء، إذن لم يقل ثم قال، كما أنها من الصفات الذاتية أيضا. وفيه أن صفة النزول من الصفات الفعلية لأنه مقيد بسبب، ودليله النقل المحض، بمعنى أن النزول كالاستواء. ذكرنا أن بعض الصفات هي من حيث الثبوت سمعية عقلية، وبعضها سمعية محض العقل لا يدل عليها، ومن ذلك صفة النزول، فلولا ورود النص لما دل العقل على ذلك. وفيه دليل على امتداد هذا الوقت إلى يعني وقت النزول الإلهي إلى إضاءة الفجر، وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور، يعني ثلث الليل الأخير، وفيه دليل على فضل الدعاء وعلى نفعه، وفيه أن الدعاء من أفضل الطاعات، لأن قال من يدعوني، ما قال من يصلي، وإنما قال من يدعوني. وإن كان الدعاء قد يراد به دعاء العبادة وقد يراد به دعاء المسألة، فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى، فلا يجوز صرفه لغير الله تعالى، ومن دعا غير الله فهو مشرك كافر، لأنه صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا حقيقة الشرك. والدعاء لغة السؤال والطلب، سواء كان بلسان الحال أو بلسان المقال. بلسان الحال هذا يسميها العلم دعاء عبادة، يعني إذا قام يصلي وهو لم يتكلم، لم يسأل ربه شيئا ما، حينئذ قد دعا ربه، لأنه بصلاته أراد القبول وأراد الرضا وأراد الثواب، حينئذ هو سائل، لكنه من جهة الحال لا من جهة المقال. وأما من جهة المقال كأن يقول رب اغفر لي ونحو ذلك. ولذلك قسم أهل العلم الدعاء إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة هو سائر الطاعات من تسبيح وتكبير وتهليل وغير ذلك، لأن عامل ذلك هو سائل في المعنى، يعني يسأل ربه القبول والإثابة، هذا سؤال لكنه ليس باللسان وإنما بالمعنى. والثاني هو دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر. وفي الحديث أن الدعاء والاستغفار وغيرهما من أنواع العبادات يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان، يعني العبادة في الزمان الشريف كرمضان ليس كغيره من الأزمنة، والدعاء كذلك والفعل العبادة في المكان الشريف كالحرم مثلا ليس هو كغيره. وفيه أن ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة، وكذلك إن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار، ويشهد له قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفيه أن الدعاء في ذلك الوقت مجاب، هذا العصر فأستجيب له، هذا وعد، حينئذ العصر كل من دعا في ذلك الوقت أنه مجاب، فإذا لم يجب وحينئذ لمانع فيه، لمانع فيه. وتخلف الإجابة عن بعض الداعين قد يكون بسبب الإخلال ببعض شروط الدعاء، يكون ثم مانع آخر. وفي الحديث تلطفه سبحانه بعباده ورحمته بهم، وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه واستغفاره. قوله رحمه الله تعالى الحديث، يعني اقرأ الحديث على النصب. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر الشاهد من هذا الحديث، ففيه إشارة إلى أنه لا يرى بأسا باختصار الحديث، وقد صرح علماء السنة بجوازه بشروط ذكرها علماء الفن في كتبهم. هذا ما يتعلق بالحديث الأول، وهو ما فيه إثبات صفة النزول للباري جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا يشبه ولا يماثل نزول المخلوقين. ونقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.